والشيء الذي يزيدنا خجلا ويزيدنا ألما أننا بمقدار ما نحن معرضون عن كتاب الله عز وجل نستخدمه فيما لا يرضي الله، معرضون عن كتاب الله من حيث القراءة والتدبر والتأمل فيما فيه والعمل به معرضون، لكننا نعم نلجأ إليه للإعلان عن مصيبة، مصيبة وفاة حلت في منزل، نلجأ إليه ونطلق نعم المكبرات الصوتية في قراءته في الطرق عند مرور جنازة. من أسوأ ما رأته عيني وسمعته أذني، أسوأ ما يمكن، وأنا أتصور أن هذا يستنزل غضب الله عز وجل. جنازة تسير والبوق نعم ينقل آيات من كتاب الله في الطريق يتلى على لسان قارئ من القراء، طبعا الناس الموجودين في الجنازة غير عابئين ولا ملتفتين لهذه الآية، لهذه الآيات التي تتلى، وإنما هي إعلان عن مصيبة وإعلان عن جنازة نعم يحمل الميت فيها إلى مقره الأخير. وكثيرا ما رأينا هذا الارتباط نتج عنه استيحاش من كتاب الله عز وجل، استيحاش من قراءة كتاب الله عز وجل. نعم أنا أتمنى أن تمنع السلطات المعنية في سوريا استخدام القرآن مثل هذه الأمور، نعم، وأن يعاقب كل من يخالف هذا التحذير الذي ينبغي أن تصدره السلطات المعنية في أقرب وقت. يعني إذا حصلت مصيبة وفاة في بيت من البيوت وارتفع صوت القرآن في هذا البيت على أسماع المارة الخارجين ينبغي أن يعاقب أهل هذا المنزل، نعم، وإذا تلي القرآن في أثناء الجنازة نعم كذلك ينبغي أن يعاقب. أنا لا أتحدث عن تلاوة القرآن في مجالس العزاء، هنا أقول ينبغي أن يكون هنالك أدب مع كتاب الله عز وجل للجالسين في مجلس العزاء، لا يتكلمون ويصغون إلى ما يسمعونه من كتاب الله عز وجل، ولا يكون صوت القراءة خارجا إلى خارج مجلس التعزية يعني إلى السوق. نعم هذا ما نقوله. نعم